أجمل الشيخات غنيت قاف وبدعته بيا شيخات الملحة على الهقوات كل زينة الله محليها بنات من يحتمل ميقاف محمد لين العراف ادعو لها طيبة الشاف والطيبة حظ راعيها والأم بنت الفخر والطيب هذا الأميرة مجاه العين الحسن والزين والترتيب الله بزينه مسويها بشاير الحسن مزيونه من شافها تخلف ظنونه الزين في شبحة عيونه كل الحلا في مثانيها وبرار زين ما هو عادي متفرده قمري الوادي غنى لها الطير والشادي الله يحقق أمانيها مضاوي أجمل من الأزهار فيها تقال أجمل الأشعار جمالها أطوار فوق أطوار ومعربات مجانيها وهند الدلع والغنج والزين جمالها يفتن الباقي خد وجسم مع جمال العين هند الحلا في معانيها حنان في زينها عنوى شيخة وتستاهل القيفة غنى لها الورد والبستان الله يزين لياليها لعيونك يا جمال الشيخات غنيت قاف وبدعته بيا شيخات الملحة على الهقوات كل زينها الله محليها بنات من يحتمل ميقاف محمد لين العراف ادعو لها الطيبة الشاف والطيبة حظ راعيها والأم بنت الفخر والطيب هذا الأميرة مجاه العين الحسن والزين والترتيب الله بزينه مسويها بشاير الحسن مزيونه من شافها تخلف ظنونه الزين في شبحة عيونه كل الحلا في مثانيها وبرار زين ما هو عادي متفرده قمري الوادي غنى لها الطير والشادي الله يحقق أمانيها مضاوي أجمل من الأزهار فيها تقال أجمل الأشعار جمالها أطوار فوق أطوار ومعربات مجانيها وهند الدلع والغنج والزين جمالها يفتن الباقي خد وجسم مع جمال العين هند الحلا في مجانيها